هذا يحرصون كل من من هم عملاء وأولياء للشرق والغرب في الغزو الفكري، حريصون على أن يستمر الغناء والطرب، ويطالبون بالمسارح ويطالبون بأمور خطيرة، لأنهم يعلمون أن وجودها هو الذي يمهد لهم الطريق لما يريدون. وأن الأمة إذا انصرفت عن الطرب واللهو والغناء إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وإلى ما ينفعها في دنياها وأخراها، لن يبقى لهم فيها موضع قدم، لا يريدون هذا أبدا. يريدون أن يصرفوها عن قضاياها، قضاياها الأساسية، إلى هذه القضايا. الإنسان إذا شغل بهؤلاء المطربين والفنانين والممثلين، متى يفكر في نفسه، في دينه، في عبادة ربه، في آخرته، في الموت؟ متى يفكر في مشاكل الأمة الإسلامية، مشكلة فلسطين أو مشكلة الرافضة هؤلاء أو مشكلة اليهود، مشكلة الشيوعية في أفغانستان وفي غيرها، مشكلة التنصير كما قرأنا هذا الأخ السجين كيف يدخلون الناس بدين الله، مشكلة المجاعة التي تجتاح ملايين من المسلمين يموتون جوعا أو يدخلون في النصرانية من أجل أن يحصلوا على لقمة العيش، كيف يشغلونهم عن هذه الأمور؟ يشغلونهم عنها بالطرق وبالفن وبالرياضة. ومن أراد التأكد فليراجع البروتوكولات موجودة في الأسواق، اقرأوا ماذا قالت بروتوكولات حكماء قهيور عن هذه الأمور وعن تشجيعها لها. ولهذا سواء كانت الدولة شيوعية أو رأسمالية، رغم أن الدول الشيوعية على سبيل المثال تسلب الناس حقوقهم وأموالهم، يمكن تقول في الدول الغربية الفنانين والممثلين يحصل على أموال قائلة لأنها دول رأسمالية، لكن حتى في الدول الشيوعية الفنانون والمطربون هم طبقة سحية جدا لا يوازيها في الثراء إلا طبقة الحزب الحاكم. لماذا؟ كيف يتفقون في هذا المظهر الرأسمالي؟ هذا مظهر رأسمالي يعتبر، هذه قضية رأسمالية، كيف يرضون بها وهم شيوعيون أفقر شعوبهم؟ لأنها تخدم مصلحة وجودهم، لأن البروتوكولات نصت عليها وهم يسيرون على منهج هذه البروتوكولات. برضو أكثر من سؤال آخر، هل الجماعات الإسلامية من الفرق؟ أعيد وأقول الجماعات الإسلامية ليست من الفرق، ولكن وجود جماعات إسلامية متفرقة هذا من التفرق. وقلنا إن التفرق أعم من الفرق، ونحن منهيون عن الفرق لأنها ضلالة، ومنهيون عن التفرق لأن التفرق والاختلاف لا خير فيه. فيجب إذن أن يكون المسلمون جميعا جماعة واحدة على الكتاب والسنة، وهذه الجماعات كل منها بحسبه وكل فرد فيها بحسبه، يعني بحسب قربه من الكتاب والسنة أو بعده عنه يكون الحكم عليه، وإلا فالواجب أن يكون الجميع جماعة واحدة تدعو إلى الكتاب والسنة، وقد أوضحنا وفصلنا ذلك في الدرس الماضي. أخ جزاه الله خير نبه يقول لماذا لا يقوم الدعاة بدعوة هؤلاء المشاهير من الفنانين والفنانات واللاعبين بحيث يتم الالتقاء بهم؟ ما في مانع أن يدعوا كما يدعى سائر الناس، لكن يجب أن نعلم أن الأصل أن الدعوة لابد أن تكون على منهج. نحن لا نمانع بل نفرح أن يتوب إلى الله فنان أو مطرب أو أي إنسان، لكن أنا لا أجعل جهدي مع الفنانين مع المطربين. فرق بين هؤلاء الناس وبين الراغبين في الخير، نحن الآن الأمة الآن في وضعنا الحاضر الراغبون في الخير المقبلون عليه كثير لا يجدون من يوجههم، فنقول ندعو أبعد الناس عن الخير، نجعل منهج دعوة؟ لا، نعم الإنسان قدر له علاقة معينة بأحد هؤلاء أو قرابة أو زمالة أو أي شيء، لا بأس تدعوهم، لكن أن تتقصد بدعوتك الأغنياء أو الفنانين أو كذا من الناس لأن تتوقع حصول مكاسب بالدعوة أكبر، بينما المقبلون على الدين موجودون ما أحد يزهم، يكون حالنا كحال الحال الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه العتاب على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما أقبل حدث وتولى أي جاءه الأعمى. لا نترك من جاء يسعى وهو يخشى من أجل ذلك الإنسان أيا كان. هذه قواعد مهمة من قواعد الدعوة إلى الله. وبعدين لاحظوا أن أمثال هؤلاء الذين تابوا هم بعبء كبير الآن بعد التوبة، الآن وضعهم خطير جدا، يعني هم الآن لو رجع واحد منهم وانتكف لكان وضعه خطير جدا أشد من لو ما تاب. الشيء الآخر تحيط بهم حالة المنافقين وعلماء السوء فيبينون لهم، قد رأينا نماذج من ذلك، يقول لهم هذا الفن حلال وهذا الفن حرام، بعد أن كانوا متوجهين إلى الحق كله يقول هذا لا وهذا لا، فيشتتون أذهانهم فيفتون الناس هم. والعجيب أننا هذه منصوبة نحن واقعين فيها، إذا أسلم واحد كافر أجرينا معه مقابلة وأخذنا نسأله على الإسلام، إذا ثابت فنانة أجرينا معه مقابلة وأخذنا نسأله على الإسلام. سبحان الله، يعني هذا السائل صار مسلم تاب الحمد لله تاب، نعلمه نحن الدين. لكن إيش رأيك في الغنى؟ وإيش رأيك في خروج المرأة؟ وإيش رأيك في عملها؟ وكيف توفق المرأة المسلمة بين البيت وبين كذا؟ شفتوا من المقابلات مع هؤلاء التي إن شاء الله تبدو طيب إن شاء الله تابت الحمد لله نصرها، لكن نصبحها مسكينة افتي الله إيش أنصرها رأيك؟ فمشكلتنا نحن لا نتعامل مع من تاب معاملة جيدة، كيف نقول وركز الإسلام لهم؟ أما الدعوة إلى الله نعم هي عامة في الأصل، عامة لكل أحد، يدعى إلى الله كل أحد، لكن فرق بين تركيز الجهد والمنهج لنوعيات معينة وبين أنهم يدعون من ضمن من يدعى من الله. ما معنى قول عبد القادر الجيلاني ذات أقدار الحق للحق للحق؟ هذه العبارة ذكرها شيخ الإسلام تيمية في كتابه، أي كتاب يا شباب؟ العبودية، العبودية نعم. يقول كان يتحدث عبد القادر الجيلاني عن القدر، وهذه العبارة أثنى عليها شيخ الإسلام تيمية، لأن عبد القادر الجيلاني الغالب على الصوفية هو الاتجاه الجبري كما اعتبرنا الجبرية، لأن القول بأنه لا فاعل إلا الله هي عند الصوفية غاية في التوحيد، أن تعتقد أنه لا فاعل ولا مؤثر في شيء إلا الله، إذن كل أفعال الموجودين والمخلوقين كلها فاعلها هو الله. هذا قد سبق أن بينا ما فيه من خطر عظيم على العقيدة. أخطر منه ما ركب عليه وهي أنه بدلا أو انتقالا من قضية أنه لا فاعل إلا الله يقال لا موجود إلا الله، إذا نقول مثلا وحدة الوجود والعياذ بالله، وهذا كفر صريح. عبد القادر الجيلاني رغم تصوفه يقول لا، ليس هذا هو اتجاهي، أنا نازعت أقدار الحق بالحق للحق، يعني هو يدفع القدر بالقدر. هذا كما قال عمر يعني عبيدة رضي الله تعالى عنه لما قال تفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم هكذا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى هل تدفع قدر الله، قال هي من قدر الله، يعني إن مرضته بماذا؟ بقدر الله. تداويته بماذا؟ بقدر الله. إذن المرض بقدر الله والدواء بقدر الله. يقول أنا نازعت القدر بالقدر، وهذا هو موقف المؤمن الموحد دائما، أنه إذا أصيب يعلم أن هذا قدر، يدفعه بأي شيء بالقدر، للسبب المشروع، فعلك للسبب المشروع أيضا بقدر من الله، كما أن وقوع ما تكره هو بقدر من الله، يدفع القدر بالقدر لا نكفر بالقدر ولا نستسلم ونكون جبرية ونقول هذا قدر ونقع في نفس البدعة والضلال، بل ندفع القدر بالقدر. فإذا نازعت أقدار الحق يعني أقدار الله بالحق، يعني لم نازعها بالأسباب المحرمة وإنما نازعتها بالحق للحق يعني لله من أجل الله. هنا تلاحظون أن الصوفية دائما يستخدمون كلمة الحق، هذا التعبير خفي عن قولهم إنه لا موجود إلا الله، يعني إشارة طبعا الحق ذلك بأن الله هو إيه؟ هو الحق، لا شك أن الله هو الحق وأن الحق من أسماء الله، لكن هل هو الاسم العلم الذي يذكر به الله؟ قال الحق، لازم قال الحق ويقول الحق، كل كلمة الحق الحق. الصوفية يستخدم هذا دائما، ليه؟ الحق الله سبحانه وتعالى أطلق الحق على أنت تقول قرش، ممكن يقول قرش ولا لا؟ هلا لا، ممكن نسمي القرش الحق، ليه؟ لأن الله تعالى قال إيه؟ فإن كان النبي عليه الحق إيه؟ سديا. طيب يعني وبعدين قبلها نكتبوه، يعني أي شيء اكتبه ونكتب، يعني المقصود هو أن كلمة الحق إن كان الذي عليه الحق ولا تسمى تكتبه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، يعني شيء صغير اكتبه وهذا اسمه إيه؟ الحق. الذي عندك ريال أقول فين الحق اللي عندك ريال برس، إذا هذا ليس من الاسم العلم. الاسم العلم الذي يطلق على الله ولا يجوز أن يطلق على سواه أبدا وهو أعرف المعارف هو اسمه ولفظه الله لفظ الكلام. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقولون قال الله قال الله قال الله دائما، لأن هذا هو هذا العلم. والاسم الآخر من أسماء الله لا يجوز أن يطلق على أحد هو ماذا؟ الرحمن. لكن العزيز يطلق، نعم، وقالت امرأة العزيز موجود، إذن الحليم إنك أنت الحليم رشيد موجود، الحليم المؤمن موجود في القرآن، سمى الله نفسه المؤمن وسمى عباده المؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون. إذن في أسماء تختلف في اللفظ، تختلف في الحقيقة، لا في اللفظ فقط، يعني لفظا اشتراك لفظي فقط، اسم الله العزيز غير فلان، الله تعالى هو العليم سبحانه وتعالى، وقال وفوق كل ذي علم عليم، هل علم هذا كعلم الله؟ لا، انما هو الالفاظ اشتركت فقط. الحق اسم من اسماء الله، والمال اسمه الحق ايضا، هل الحق كالحق؟ لا، انما اشتراك في الاسم. لكن الله الرحمن لا شركة فيها لأي حال من الأحوال، من سمى نفسه الله أو الرحمن فإنه مرتد، يبين أن هذا مرتد، فإذا أصر على ذلك فإنه يقتل. مسيلمة الكذاب سمى نفسه الرحمن، رحمن اليمامة هكذا. والله تعالى هل تعلم له سمية؟ لا سمية لله سبحانه وتعالى، ولا سيما في هذا الاسم العلم. أن يحبنا أن نبدأ إلى هذا إن شاء الله. كثير من الأخوان أرسلوا قصاصات جرائد أو كتبوا عن الملابس النسائية التي تباع في الأسواق وعليها عبارات بذيئة خبيثة. القضية ما هي قضية هذه البدل فقط، قضية أساسها وجذورها هي أننا حتى الملابس وهي التي تعطي الإنسان مظهره الذي يدل على انتمائه، حتى هذا الشيء ليس أمرا هينا، المظهر ليس أمرا هينا لأنه يدل على الانتماء. تحكم على كثير من الناس بمظهرهم أنهم ينتمون إلى فئة أو إلى حزب أو إلى دين من المظهر. الأمة الإسلامية الآن لا تكاد تجد لنا ما يميزنا أبدا، كل محلات بيع الأزياء في بلاد المسلمين جاءت من بلاد الكفر، الشرق أو الغرب، الضيق الشفاف القصير كل ما فيها من عيوب موجود. فلو أن إنسانا منا أراد أن يشتري لأهله سروالا طويلا، أين يجد؟ في أي محل تجد سروال طويل وفضفاض ما هو شفاف ولا ضيق؟ أين تجد؟ وكأنك عايش في لندن، لا تجد. تبغى عباءة ساترة وغير لماعة وفضفاضة، أين تجدها؟ في أي محل تجوز الأسواق لا تجد. سبحان الله، كأنك في بلد غريب. لكن من تجد بانكوك والفلبين وأسبانيا وإيطاليا وكل دول العالم وكل أزياء العالم في أي شارع موجود. هذه قضية خطيرة، هذا الأساس. من هنا وكيلة بعدين جاءتنا ملابس مكتوب عليها أصناف، بعدين جاءتنا أسماء أحزاب، بدل ما كان نوادي رياضية صارت نوادي ماسونية أو أحزاب سياسية وما ندري. يعني بعضها بعض الشباب شوف مكتوب عليه شعار حزب في بريطانيا، حزب المعارضة، ولا ثلاثي هنا في جدة ما هو داري الشعار الحزب هذا. هي يعني حين صور الزعماء الحزبيين والدعاية لهم، لأنه اشتراها بالجملة وجوه هنا وبيع، ما حد درى عنه، ما حد فكر. أنا مستعدة أن تشتري أي شيء لو أنا تفكر لما كان يوجد فيها إلا محلات التي تتفق مع مظهرها هي مع دينها. انظروا جانب الرجال مثلا، الحمد لله الثياب الرجالية متوفرة، الشماغ متوفر، مع أنه ما في شعب في الدنيا يمكن عنده شماغ أحمر خاصة إلا عندنا هنا، لكن موجود يعني في الخليج، لكن موجود مصانع في الغرب تنتج شماغ أحمر. ليش؟ أنا عارف أن الأسود. لكن لماذا في جانب المرأة لا نجد شيء؟ أو قبلين الشيء النادر القليل، لأن نحن ما قلنا لهم، ما أشعرناهم بهذا. نحن قلنا لهم لا، نحن بالنسبة للنساء زيكم، حتى لو كانت الأم ليست مثلهم، البنت 10 سنين 8 سنين تلبس الزي الأمريكي الزي الفرنسي. والله تتعجب جدا جدا أحيانا إذا رأيت الأم وهي تطوف بالكعبة عند بيت الله، تطوف وتبي العباءة. الحمد لله بنتها 10 سنوات من فوق الفخذ ومن هنا بدلة كده وعليها صورة وشكل الشعر على أحد الموضات في فرنسا أو في أمريكا. إيش هذا؟ حتى عند بيت الله في رمضان أو في الحج أو في شيء عجيب جدا. فالنفخ الذي تعرضت له قلوبنا نتج أثره. إيش المانع يدخل هذه العبارات البذيئة؟ إيش المانع؟ لدينا المسلسلات البذيئة ولا حتى تكلم، المجلات البذيئة، الفيديو البذيء، كل شيء قبلنا. يقول له لا تحطوا عبارة حد عليهم، هم نلومهم دائما. هذه مشكلتنا دائما، نلوم الغرب والكفار والخطط والاستعمار. أنا الذي أمهد الاستعمار، لا ألوم إلا نفسي دائما. المسلم في كل مكان في كل زمان يجب أن يكون قوة إيجابية ضد الشر. إن رضي أن يقف على الحياد فقد أصبح لم تدل الشر، ما في حياد. العالم لا يعرف الحياد، والعقائد والمبادئ لا تعرف الحياد. إما مؤمن وإما كافر، إما صديق وإما عدو، لا تعرف الحياد. ونحن الآن نحاول أن نقف على الحياد، وإذا بنا بالعكس تحولنا إلى الطرف المضاد، الطرف الآخر، وتخلينا عن شخصيتنا في أمور من أخف ما كنا نتميز به. نسمع قول من الناس يقول الله موجود، هل هذا اللفظ صحيح؟ الله موجود حق، نعم موجود، ما في ذلك شيء. لكن بعض الاخوان ليش سأل هذا السؤال؟ في بعض الناس يقول ان موجود اسم مفعول. طيب صحيح، موجود باللغة اسم مفعول، لكن هل يعني ذلك مفعول انه يعني اوجده موجود؟ تعالى الله عن ذلك. قلنا لكم يجب أن نفقه اللغة العربية يا إخوان، بقدر ما نستطيع نتعلم اللغة العربية حتى نعرف ديننا. اسم المفعول من أوجد ما هو موجود؟ لا، إيه؟ واجب فاعل. من أوجد اسم المفعول إيش هو؟ موجد، أحسن موجد وليس موجود. لكن إذا جبنا الفعل الماضي وبنيناه من مجهول، قلنا وجد. ايش اسم مفعول من وجد؟ موجود. اوجد متعدي، لكن وجد نافذ. فالله تعالى لما يقول موجود مشتق من وجد وليس من اوجد، فهو رب كل شيء وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. فلا حرج ان تقول الله موجود، نعم، لانه اسم مشتق من وجد وليس من اوجد، فهو موجود سبحانه وتعالى. وكل لماذا يليق من اسمائه ان نقول هو الموجود؟ لانه اذا قلنا الله لا اله الا هو الحي القيوم، الحي يكون غائب يكون غير موجود؟ الحي كل ذات الله سبحانه وتعالى واسمائه فهي صفات لموجود له سبحانه وتعالى في عالم الوجود. هل جميع سكان الارض مشركون او كفار ما عدا المسلمين يستحقون النار في الدار الاخره؟ ايش رايكم؟ ما عدا المسلمين هل هم كفار يستحقون النار؟ فماذا بعد الكفر؟ ماذا بعد الحق الا الضلال؟ وماذا بعد الكفر الا النار؟ هؤلاء نعم كل من عدا المسلمين كفار ومستحقون للنار، لا شك في ذلك. تبقى قضية الذين لم تبلغهم الدعوة، يعني هذا قد تحدثنا فيه كثيرا، قلنا من سمع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. كل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سمع بالإسلام يجب أن يسلم وإلا دخل النار. واحد في جزيرة بعيدة جدا ما سمع شيئا عن الإسلام، هذا حكم أهل الفترة. وقلنا ما هو الراجح في أهل الفترة؟ ما هو الراجح في الصغار؟ ما هو الراجح في الرجل الهرم في الأبكم الذي يفقه شيء على الأديان؟ ما هو الراجح في حكمهم؟ يختبر يمتحنون، نعم أنهم يمتحنون يوم القيامة. نعم يبقى أحد ما دخله الإسلام، وقوله لا يبقى بيت شجر مدر ولا وبر لا يدل على أن الإسلام يبلغ كل أحد، وإنما يدل على أن الأمة المعروفة هؤلاء الناس المعروفون يصلهم الإسلام ويبلغهم. لكن الأراضي النائية والجزر البعيدة قد يوجد فيهم من لم يبلغ هذا الدين ولم يسمع به. وإلى اليوم إلى الآن يوجد قبائل في وسط افريقيا، في امريكا الوسطى والجنوبيه، في جزائر الهند الشرقيه، لم يبلغهم اي شيء لا عن الاسلام ولا عن غيره، يعيشون عيشه همجيه ولا يسمحون للغريب ان يدنو منهم. اذا جاء غريب من اي مكان فانهم يقتلونه بالاتهام او بالحراب او باي شكل، ولا تعرف لهم لغه يخاطبون بها. طيب واحد من هؤلاء الناس سمع عن الإسلام ولكن سمع عنه افتراءات كاذبة فلم يسلم، هذا ما يسأله بعض الناس وبعض الإخوان. قلنا يا أخوان التفاصيل تفاصيل هذا الموضوع هذه إلى الله. يعني نحن في هذه القضية نسأل ماذا سيفعل بهم الله، ماذا يهمنا نحن؟ الله سبحانه وتعالى يجب أن نؤمن بأنه ليس بظلام للعبيد وأنه لا يظلم أحدا وأنه خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا وادخر لعباده كم 99 رحمة، هذا لغمنا فيه. وإن أدخلهم النار فبعد أن يختبرهم. هذا الإنسان قد يختبر أيضا وقد يؤاخذ لأنه بلغه عن الإسلام شيء ولم يتأكد منه، وقد الله أعلم به، فلا يهمنا تفاصيل ذلك. لبعض الأسئلة. الله أكبر. بعض الأخوان لهذا مثلا منك يقول الأخ ذا صوفي يقول لماذا أنتم ونحن يعني مختلفين، يقول موحدين نصلي نصوم نحفظ القرآن نسبح الله نمدح الرسول فقط، الاختلاف بسيط، أنا أعبد الله وأنت تعبد الله، وليس فرق بيننا وبينكم. صوفي يقول ليس فرق بيننا وبينكم، نقوم نصلي نحن نمدح الرسول مثلا أو نقول أي شيء. إذا كان هذا الرجل صادقا أنه ما في فرق بيننا وبينه، يعبد الله ويؤمن بما نؤمن به من كتاب الله وسنة رسوله، نقول له تعال أنت ليش تسمي نفسك صوفي؟ هو بعليه ما دام ما في فرق، ما في فرق إذا ما في اسمين، يقول الاسم واحد أنت مسلم خلاص لا السنة والسنة. وكان قال لا لها الصوفية طريقتنا كذا وشيخنا له من الكرامات كذا وولدنا كل يوم كذا ومولدنا كذا، راح إلى في فروق كثيرة. إذا المسألة ما هي ما في فروق، تكثر الفروق، يستغيث ويتوسل بالشيخ ويدعوه ويذكر الله ويذبح له ويحلف به، يقول فرق بسيط. زي واحد يقول واحد نصراني إلى جماعة شنودة وأمثاله جاء أراد يعهد أحد من أخذ الله روحه وراح المسلمين من شره، أرادوا أن يعملوا تقارب بين الأديان أو توحد بين الأديان، جمع علماء النصارى وعلماء المسلمين، فقام هذا الباب شنودة ويخاطب واحد وواحد من جماعته يخاطبون علماء المسلمين، الفرق بسيط كلنا نؤمن بإله واحد، يعني إيش الفرق؟ الإله واحد بس، يعني هم يقولون بعد ذلك إيه؟ ثلاثة، يعني يقولون إن في ثلاثة نقول باسم الأب والابن، الآب والابن وروح القدس إله واحد، فإيش الفرق؟ يعني أنا برضو نقول واحد أو أنت تقول واحد إحنا نقول ثلاثة، إيش الفرق؟ اثنين، يعني هذه تجعل لنا نلغي الوحدة الوطنية ونتحارب ونتصارع، فرق بس، هذا يقول واحد ولا يقول ثلاثة، هذا هو. فإذا جاء واحد يغالطنا مغالطات قصطة يضحك على عقولنا، نقول والله صريح الفرق بسيط، ايش بيننا وبين النصارى؟ بسيط جدا، وهذا مع الأسف يكتب ويقال إخواننا المسيحيون، إخواننا عودنا، إخوانك من فين؟ يقول ما في فرق، والأصحاب الأديان السماوية، أية أديان سماوية؟ إذا كان المقصود أن هذا الدين من عند الله، لا والله، إن كان الذين ينتسبون يجب أن نبين ذلك ونفصل. فهؤلاء الفرق كبير جدا بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك، بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وإن قلله من قلله. ما رأيك في هذا الكتاب تجديد أصول الفقه دكتور حسن الترابي؟ قد تكلمنا عن هذا المنهج وقلنا إنه يتبع المدرسة الإسلامية العصرية التي تنادي بإسلام حديث، إسلام عصري موجن، يعني يلائم العصر يتمشى معه ويخضع أصول الدين وفروعه إلى العصر. والدكتور حسن الترابي له آراء، يريد أن يجدد أصول الفقه ويجدد أصول الحديث فيضعف ويصح كما يشاء، ويجدد أصول التفسير فيعتمد في تفسير كلام الله على ما يشاء ويترك المواضع التقليدية، له اتجاه تجديدي لا يستطيع المقام بتفصيله، إلا ما هو في الجملة ينتمي إلى هذا الاتجاه الذي نرجو الله تعالى أن يخلص المسلمين من شره، إنه سميع مجيب. الحمد لله.